شيخنا والحاضرين قال شيخنا في كتابه رحمه الله: قول ذلك من متعبي الاتحاديه صاحب الوصيه الثانيه المعروفه في نظم السلوك، وقد نظم فيها الاتحاد نظما واحقا لفظي هو اخبث من اهل حزير الفلسطينيه من ذلك، وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك، الله أعلم بها وبما اشتملت عليه، ولقبت كثيرا وبلغ أهل العصر في تفسيرها والاعتذار عما فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة وانشد، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت لفظا كعب أيامي أمنية ضمرت نفسي بها زمنا واليوم ما عسبها. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازال شيخ الإسلام يذكر نماذج وأمثلة لرجوع المتكلمين ومعهم من كان يدعي التحقيق والعرفان. هنا ذكر كلام ابن الفارض وهو أحد أئمة الاتحادية صاحب القصيدة التائية التي عرفت بنظم السلوك، يقول شيخ الإسلام: وهو أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب. هكذا يقدم الكفر الصريح بهذه الألفاظ الرائقة، وهو في الشعر قوي جدا. قيل أنه لما حضرته الوفاة، طبعا الشيخ الإسلام نقل هذا القيل، نقله بالسند عمن حضر وفاته، يقول: إن كان منزلتي، هو ابن فارض يخاطب الله عز وجل، ذهب الاتحاد والحلول الآن هو أمام واقع، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت لقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا أنه في كذا وكذا، واليوم أحسبها أضغاث أحلام. نعم. ولهذا كان من أصول الإيمان أن يثبت الله، يثبت. نعم. ولماذا كان من وصول الإيمان أن يثبت الله لعبد القول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: ألم تر إذ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالكلمة الأصل العقيدة، من هنا كلمة طيبة وكلمة خبيثة، إذن الكلمة أصل العقيدة صحيحة كانت أم سيئة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ثم ومثل كلمة خبيثة، إذن الكلمة أصل العقيدة، وإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد، وأخبث الكلم كلمة الشرك. نعم. بخلاف الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء، مع زيادة عمله يزيد إيقانه، ومع زيادة يقينه يرتفع شأنه. أما هذه كلما عمل لا يزداد إلا ضلالا وبعدا، ما لها من قرار. نعم. كما قال تعالى: والذين كفروا فأعمالهم كسراب به عليه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى أن أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، هذان المثلان أحدهما للجهل المركب والثاني للجهل البسيط. نعم. أحدهما مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجودا ويكون خيالا معلوما كالسراب، والقلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماء، فإذا طلب ما ظنه ماء ذكره سرابا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم، كسراب وهو الميدان الذي الميدان المستوي بقيعة، لا القيعة القيران. السراب هذا الذي يظنه ماء يحسبه الظمآن المتعطش إلى الحق الذي يبحث عن الحق، يحسبه هو الماء هو المطلوب، حتى إذا جاءه فهو يظنه ماء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا مثال الكفر والجهل المركب. الجاهل يظن، الجاهل المركب لا يدري عن شيء، مع ذلك هو يظن أنه يدري، ما يدري ويظن أنه ليس هناك شيء ويظن أن هناك شيء. هذا مثال الجهل المركب. والمثل الثاني، والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه عقل ولا يرى فيه هدى. والكفر المركب مستلزم، هنا في قوله: أو كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يرى يده التي مع قربها، إذن لا يرى شيء. هو ليس مثل الأول، ليس هناك شيء وأظن أن هناك شيء. أما هذا فهو جهل بسيط. نعم. وحكم المركب مستلزم للبسيط، وكل كفر فلا بد فيه بجهل مركب. الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد ويبين حال عدم معرفة الحق، وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين، حال المصمم على الباطل حتى يحتك به العذاب، وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. نسأل الله العظيم أن يوفقنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الاتصال بالكتاب والسنة. ومن أمثلة ذلك ما يسمى كثير من أتباع المشايخ والصوفية. من أمثلة ذلك، ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما هو فاسد باطل وليس بشيء ويظن أنه علم وأن فيه الحقيقة وأن فيه شيء أو أنه هو كل شيء، مثل ما رأيناه عند المتكلمين ومثل ما رأيناه عند ابن الفارض الذي عند الموت عرف الحقيقة. من أمثلة هذا ما ينسبه، نعم، ما ينسبه كثير من أتباع المشايخ والصوفية إلى المشايخ الصادقين من الكذب والمحال، أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه على غير تأويله، أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم، أو من ذنوب بعضهم وخطئهم. ذكر شيخ الإسلام هنا أربعة أمور، ذكر أربعة أمور. أولا، هذا الذي نسب إلى المشايخ الصادقين الذين لم يعرفوا بالحلول والاتحاد، أولا قد يكون كذبا، ثانيا قد يكون من كلامهم المتشابه الذي تأوله هذا الذي نقل على غير تأويله، ثالثا وقد يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاته في خطأ، وقد يكون الخطأ عميقا، الرابع عبر عنه بالذنوب أو من ذنوب بعضهم وخطئهم، ليست زلة وإنما ذنب، مثل كثير من البدع والفجور الذي يفعله بعضهم بجو إنسان أو بوجه غير سامع، هذا إلى هنا كان يتحدث عن الصادقين، حتى ولو وقعوا فيما وقعوا من الذنوب المحققة فلهم من الحسنات ما يغفر لهم بها. الآن يتحدث عن الذين يتشبهون بهم أو من كلامه أو يكون من كلامه أو يكون من كلام المتشبهين لأولياء الله من ذوي الزهادات والعبادات والمقالات، وليس هو من أولياء الله المتقين بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين، وهذا كثير ملء العالم يعني كثير جدا. نعم. تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالاسرار والحقائق ما لا يدعي المرسلون، وان ذلك عند خواصهم وان ذلك لا يقابل الا هكذا يقولون. الذي يناقشهم يقولون انت في واد ونحن في واد، ما عندنا من التحقيق لا يقابل الا بالتسليم، وبذلك ستنال هذا التحقيق وهذا العرفان. أما إذا بدأت تعترض فعندهم مقولة: لا تعترض فتنطرد، تنطرد من ساحة التحقيق. نعم. ويحتج على ذلك بأحاديث موضوعة وتفسيرات باطلة، مثل قولهم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث هو وأبو بكر بحديث وكنت كالزنديق بينهما. سبحان الله، هذا الموضوع، هذا الحديث الموضوع، بعض الأحاديث الموضوعة ما تجدها في كتب الموضوعات، وهذا الذي لا تجده في كتب الموضوعات عندهم مثل المتواتر. نعم. ايه ثم يدعي احدهم انه علم ذلك بما كتب في قلبه. طيب اذا كان عمر ما يدري هو كالزنجي بينهما، ما يفهم ما يدور بينهما، أنت كيف عرفت؟ ثم يدعي أحدهم أنه علم ذلك بما قذف في قلبه، لم يقذ في قلب عمر، أما في قلبه قذف. نعم. ويدعي كل منهم أن ذلك هو ما يخطره من الزور والباطل، أن ذلك أي هذا الذي كان يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وهو هذا الذي عنده من الزور والباطل. نعم. ربما في هذا الباب من الأصناف الأبرار، فمنهم من يجعل بشرك قصائد يسميها جنيب القرآن. يسميها جنيب القرآن مع أنها هي الأصل. الجنيب هو البعير الذي تستبقيه إذا تعب، البعير الذي تركبه. هذا جنيب للاحتياط. وليس هو الأصل. الأصل الثاني. أما هذا الذي يسميه جنيب القرآن يقول أقرأ القرآن إذا تعبت أخذ شيئا من الراحة في هذه القصيدة، لا هي الأصل، يسميه جنيب القرآن، لما أتعب مع القرآن أخذ، لا يقول الشيخ الإسلام ويكون وجهه منها وقرأه ومنها أعظم منها فيها من الذي وضلاله. سبحان الله، هذا ما الذي جرب كما يقول الرازي، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. الذي يبتلى بهذه التي تسمى بالأناشيد الإسلامية لا يكاد يجد راحة مع القرآن أبدا، مع نومه ويقظته هذه القصائد هي التي نعم. ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحاد، ولما قلت خالق جميع الخلق، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه يسجد له ويسجد له ويعبد. هذا كما سبق في نظم السلوك في عند ابن الفارض. نعم. ومنهم من يصف الرب بقصائده بما نقل في الموضوعات من أصناف التأثير والتكييف. بما نقل في الموضوعات، أي في الأحاديث الموضوعة، هناك حديث موضوع فيها تمثيل الله عز وجل وذكر كيفياته، يجعلها هو الأصل، ويصف الرب في قصائده بما ورد في تلك الأحاديث الموضوعة من أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم. الذي يبتلي بالمتراوح المصير مثل موالاته ومشاورته ومماجاته ومعانقته ونزوله إلى الأرض موعوده ببعض رياض الأرض وفقها بذلك. نعم. طبعا شيخ الإسلام هنا يسرد هكذا، ليس الموضع موضع تفصيل، هو يتحدث عن الواقع عند الصوفية. نعم. علم الحوادث الكائنة، أي ما سيكون. نعم. ما وعده من أجل الأمور التي يجب التراصي في إثمانها والإيمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك، وجميعها دليل مختلف وحكم مختلف. يقول إذا فهمت جيد، ما فهمت تؤمن به، والإيمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك تؤمن به. نعم. فإن هذه الطائفة من أكثر طوائف كذبا وادعانا للعلم المجهول، ولهذا انتسبت إليه الباطنية والقرامطة، وهؤلاء خرج أولهم وهو ابن سبع. نعم. وهؤلاء خرج أولهم بسبب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصاروا يدعون أنه خصر بأسهار من الهجوم والوصية. أنه يعني علي بن أبي طالب خص بأسرار من العلوم والوصية. نعم. حتى كان يسألهم عن خواص أصحابه، يسمعون منهم فيذهبون إليه ويسألونه هل هذا صحيح. نعم. حتى كان يسألهم عن ذلك خواص أصحابه فيخبرهم من كتاب الله، ولما بلغ قبل ذلك فقد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك، العقل الدية. نعم. ولو البخاري هل يجب شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي باع الحبة وباع النسمة ما له إلا فمن يعطيه الله رجلا بالقرآن. وفي صحيح علي بن تيمية عن أبيه عن علي، وهذا من أصح الإسناد على الصغيرة، أصح الأسانيد أي كثيرة، يعني أصح الأسانيد عندهم كذا وعندهم، وهذا من أصح الأسانيد. نعم. قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين نير إلى ثور، عين إلى ثور. وفي رواية مسلم: خطبنا رجل من أبطال الفقراء فزعم أن عندها كتابا تقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ قال: وصحيفته معلقة هي قران سيفه، فقد كتب فيها أسنان لبه وأشجار من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم الحديث. وأما الليل والأسرار التي يدعونها أحجار الصلاة فما أكثر الأشياء السلام. وأما الليل والأسرار التي يدعونها أحجار الصلاة فمن أكثر الأشياء حتى يقال ما كذب على أحد ما كذب على جرح رضي الله عنه. ومن هذه الأمور الله كتاب الجرح الذي يدعون أنه كتب فيه حوادث والجو والمعارس، يزعمون أنه كتب ذلك في جلده، يعني جدول لما سيكون في هذا الكتاب. وكذلك كتاب الرضا الذي يدعيه ابن أعلى ونحوه من المغاربة. ومثل كتاب الجدول في الهلال والهمس عن جابر وكثير من تفسير القرآن وغيره. مثل كتاب رسائل إخوان الصفا الذي صنفه جماعة بدولة الأيوبي ببغداد رجال نصرانية متفلسفة متحكمة جمعوا بذهبهم بين دين الصفاوية المبدلين وبين الحنيفية، وأتوا بكلام متفلسفة أشياء من الشريعة وفيه من الكفر والجهل شيء كثير. ومع هذا فطائفة من الناس من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جابر الصادق، فهذا قول سنية وتشنيع جاهل. ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم بن عمرو ويزعمون أنه كان معلما للحسن والحسين، وهذا شيء لم يكن من وجود اتباع أهل العلم. ولا أعتبر أنما صنف أباء الجهال في دولة نور الدين ونحوها، وهو شعر باسل نظمه جاهل. وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه عامة من الأنابيب، وقد أحدث في زمننا أحدث خليته يقر، كان يدعي أن هذا قديم، فخليته يقر أن هذا من كلامه هو، ومع ذلك ينسبه إلى قدماء. وباب المختلف في الحوادث الكونية كموجود في الأمور الدينية، لأن تشوق الذين يغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثر، وإن كان لأهل الدين إلى ذلك تشوق لا تشوقهم إلى الدين أكثر، وذلك ليس لهم من القرآن بين الحق والباطل ومن النور ما لأهل الدين، فلهذا كثر الكذابون في ذلك أموال عظيمة بالباطل، وقتل فيه نفوس كثيرة من المتشوقين من الملك والأعياد. ولهذا ينبهنا طرق الكذب بذلك، ويعتمدون الكذب به تارة بالإعادة على الحركات والأشكال الإسلامية الإلهية من حركات الأبدان والتراكم والشكوك والعروض والنفوق والريح وغير ذلك. يعني إذا كان الكوكب الفلاني كذا وكذا فسيكون كذا وكذا، وإذا كانت الشهب والرعود بالوقت الفلاني وبالكيفية الفلانية فسيكون كذا، هكذا يكذبون. نعم. نعم. ودرس بما يحدثون بما يحدثونه هم من الأعداء والأشلال كالرمي والحصى والشعير والقوعة بأبجد ونحو ذلك مما هو من جنس الاستقسام الأزلام، فإنهم يطلبون عند الحوادث بما يفعلونه من الاستقسام بها، سواء كانت قدحا أو حصى أو غير ذلك مما ذكره بعض العلم للتفسير. فكل ما يحدثه الإنسان بحركة بتغيير شيء من الأجسام يستغرق به مما لا يجهله فهو جزء من هذا الجنس. نعم. كل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام، سواء الخطوط في الرمل وفي التراب وفي غيرها، ليستخرج به علم ما يجهله فهو من هذا الجنس كلها. ولكنها تنفق لا من الباطل من هذا الجنس. نعم. بخلاف الشرعي وهو الذي لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن ان يخرج متوكلا على الله ليسمع كلمه طيبه وكان يجيبه البال ويقع في راحه، ولان البال تقويه لما فعله باذن الله والتوكل عليه، وقيل معارضه لذلك. نعم. وقيل معارضه لذلك وإنما تطير من تطير لأنه الله نفسه، فمن توكل على الله فلا. نعم. وليس المقصود به تقديم هذه الأمور بسبب إصابتها تارة وخطئها تارة، وإنما الله أنهم يعتمدون فيها كثيرا يتعمدون قد لا يستطيعون أن يدفعوا هذا الذي يجدونه في نفوسهم، المهم لا يصدنهم عما قصدوا. نعم. قال أبو إن رجال يخطبون قال كان نبي من الأنبياء يخطب فما رأى خطبهم فذاك، يعني هذا للتعجيز، كان نبي من الأنبياء يخطب، هل يمكنك أن توافق خطه؟ مستحيل. إذن من وافق خطه صحيح، ولا يمكنك أن توافق خطه، المعنى لا تفعل. نعم. فإذا كان معه من أسلال القوة ومن أخبار الملائكة المريقات واعتمد به الكريم الكثير، فكيف بما هو في نفسه مضطرب، فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا يستطيع على أصله. ولهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل في المكاذيب الكونية مثل أهل الاتحاد، فإن لم يعرف في كتاب عن طارق المغرب. وغيره عن طارق في مستقبلات كثيرة عامة هذه وكذلك المسلمين، وكذلك الذين استخرجوا مدة رمضان مدة حضارها للأمة بحساب الجمل بالحروف المغرب الذي مرضيتم من اليهود ومن حركات الكواكب التي مرضتم من الصالحة كما فعل أبو نصر الكندي من الفلاسفة المعروفين. أبو نصر الكندي أشهر فيلسوف من العرب ومن قدمائهم. نعم. أكثر هؤلاء الفلاسفة من غير العرب، هذا منهم. نعم. وغيره من الفلاسفة وكما قال بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرأي ومن تكلم في تأويل وقائد الكساك من المهاديين إلى التشيع. وقد رأيت من أسباب هؤلاء الطوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسباب المقصودة. هذه الأمور سبحان الله، هذه الأمور التي هي جهالات وسخافات، هذه عندهم من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة. وخاطبت في ذلك طائفة منهم، وكنت أعرف لهم أن هذا كلام مفترى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء. وطلبت بعض الناس قد تأخذه الرهبة في هذه الأمور، قد يكون، قد يحصل، لا لن يحصل، هذا هو الإيمان وهذا هو اليقين. نعم. وكنت أعرف لهم أن هذا كلمة مفترى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء، وطلبت مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين وكانوا من الاتحادية الذين يقدرون الوصف بتعبهم. نعم. فإن شيخه الذي هو عالم وقته وساهمه عندهم كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي ينزل، وأن يقول المحقق هو ابن هود. نعم. وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى عليه السلام. كانوا يزعمون أنه هو المسيح، ومعنى نزوله نزول روحانية عيسى وليس نزوله بعينه. نعم. وأنه سموها مريم، وأنه يقوم بهم بالبلاد الثلاثة، وأنه يرى الله أكثر من مرة محمد وغيره من المسلمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بمظهر الإسلام فقط، أما هذا الزنديق يظهر بمظهر الملل الثلاث، يمثل الإسلام واليهودية والنصرانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولهم مقالات من أعظم المنكرات تقول ذكرها ورسولها، ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية المخالفين للسنة والجماعة يحدث كل منهم بما يقع له من حديث موضوع أو مجمل لا يفهم معناه. نعم. إذا وجد حديثا موضوعا فيما يوافقه يطير به فرحا، لأنه وجد في أقل الأهوال حديثا موضوعا، وأما الحديث الصحيحة فهيهات لن يجد، ولكن إذا وجد حديثا موضوعا يفرح به. أو مجمل أقل شيء لا يفهم معناه، لا يفهم معناه ليوظفه فيما يريده. نعم. وكلما وجد أثر فيه ما تنزله على رأيه فيحدث له بالمكروه مثل قول عمر كنت كالسدي، ومثل ما يرونه من سر المراء وما يرونه من أن ومثل ما يروونه. نعم. ومثل ما يرونه من سر المراء وما يرونه من أن هذا سوء حساب ومناداة من حيث لا يشكر الرسول. أي يروون من أهل الصفة أنهم سمعوا المناجات من حيث لا يشعر الرسول، المناجات في المعراج وهو هناك وهؤلاء يسمعون، فلما نزل الرسول هم أخبروه أنت ترى كذا وكذا رحت إلى كذا أخبروا بالتفصيل، وقال من أين سمعتم؟ وقالوا كنا نسمع الخطاب. وهذا يروج على هؤلاء. نعم. حتى أني لما بينت لطائفة المشرق وصاروا طلبة للناس أن هذا كلم ما خلقه الله فقط، قلت ويبين لك ذلك أن المعراج كان من نص القرآن وإجماع المسلمين، أهل الصفة إلى الآن لم يخلقوا أو خلقوا ولكنهم لم يأتوا إلى الصفة. طيب في عند المعراج لم يكونوا موجودين أصلا. نعم. وكذلك احتجاجهم بأن الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين سبحان الله. لما انتصر المشركون أولا أهل الصفة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا للجهاد، ولكن لما انتصر المشركون عرفوا أن الحق معهم فانحازوا إليهم ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليقولوا أن المراد الكوني محبوب عند الله عز وجل، ما دام أولئك انتصروا فالحق معهم. سبحان الله. نعم. وزعم أن الله يهتف بذلك على متابعة الواقع سواء كان طاعة لله أو معصية، ويجعل حكم دينه هو معدن كما قال ذلك أشهر لو شاء الله ما أخذ منع وذكرت هذه الموضوعات كثيرة. وأما المنفلات فمن تبين احتياجه من عند بعض الصحابة عن ذكر بعض أخبارهم حقيقي من تقول عليه عليه السلام يؤمنك يعني هذه الآثار فيها أن بعض الصحابة نهى بعضهم عن ذكر بعض خفي العلم مما لا تحتمله عقول البعض. يقول شيخ الإسلام هذه الآثار حق، لكن يدعون أن هذا الذي لم يظهره ابن عباس وهذا الذي لم يظهره ابن مسعود وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كلهم هو ذلك السر الذي عندي الآن، هكذا يدعون. نعم. حتى إن أبا حاتم من أهل القاصدين وغيره هو مسلم وتبدل بما يروى عن علي بن حسين يا رب يروى عن ابن لو أموت به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن واستحل رجال المسلمون لي يرون أقبح ما يكونه حسنا. يرون أقبح ما يأتونه أي يرون قتله حسنا. نستمر بعد الأذان إن شاء الله. Allah. يقول هذا الذي في هذا الذي نسب عن علي بن الحسين وهذا كذب نسبته إليه: يا رب جوهر علم لو أبوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. ولماذا لا يقال هذا للصحابة وللأئمة وعندهم هذا الجوهر جوهر العلم؟ ما دام أنت تتوقع هذا فالذي عندك هذه كارثة، الذي عندك فعلا عندك شيء خطير. نعم. فإذا كانت هذه الأمور هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعدوم الأسرار ما خالفوا به عن السنة والجماعة. عندك طرق؟ فإذا كانت هذه الأمور صح ألا إيه أنا عندك صح تظل أولى طرق وزعموا أن تتبعوه في الدينية والكون أو الكونية واتصلوا بهم فآمنوا بالكتب المنفردة والمتشابهين وأنهم منحوا من عقائد العبادات وخالص الديانة ما لم يمنع الصادق الأول حفاظ ما لم يمنع الصادق الأول حفاظ الإسلام وأدوه للملة ولم يتجرع عليها برد وتكذيب مع ظهور الباطل مع ظهور نعم. إذا كان فعلا ما عندك من الأسرار يتصادم مع جانب الرسالة ويتصادم مع جانب النبوة فنحن نجزم أنه ليس علما وليس تحقيقا وليس عرفانا. لماذا؟ جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها، لذلك نجزم أن الذي عندك ليس ب كما تزعم. نعم. وإذا كان كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعلم بأقواله وأفعاله وحركته وسكناته ومدخله ومخرجه طبعا أهل الأثر سيعرف شيخ الإسلام بهذا المصطلح، سيأتي تعريفه لأهل الحديث وهذا الذي ذكره هنا أيضا جزء من التعريف. من هم أهل الحديث؟ أولا من هم أحق الناس بمعرفة أسرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم هؤلاء الذين هم أخصهم بالرسول، أعلمهم بأقواله وأفعاله حركاته سكناته مدخله مخرجه باطنه ظاهره أصحابه سيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلته، وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتفاء به. هذا جزء من تعريف أهل الأثر وأهل الحديث وأنهم أولى الناس بالحق. نعم. أهل الناس به، لماذا؟ هم الذين يحفظونه، هم الذين يعرفون صحيحه وسقيمه. نعم. مكاشفاتهم ومخاطباتهم فإنهم أسد الناس نظرا وقياسا ورؤيا وأصغر الناس رؤيا وكشفا أفلا يعلمون. الكشف والمكاشفة التي يذكرها دائما شيخ الإسلام ما يكشف لك من العلم بالنظر إلى الكتاب والسنة، هذا هو الكشف الصحيح. ليس هناك كشف في الأمور الكونية. نعم. أي لأن ما يكشف لك من العلم بالنظر إلى الكتاب والسنة هذا كشف صحيح. كلما تعمقت ظهرت لك من الأسرار في القرآن وفي السنة أشياء لم تكن تخطر في بالك، الأسرار في الكتاب والسنة، هذا هو الكشف. نعم. وهذا يكون بالتدبر، تدبر في الكتاب والسنة. نعم. طبعا هذه صرخة من شيخ الإسلام. أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم؟ شخص يأتي ويخالف يخالف فلانا لأنه من أهل الحديث ولأنه من أهل الأثر، مع ذلك يكون أحق بالتحقيق والعلم؟ أي دين هذا؟ أي عقل هذا؟ نعم. أفلا يعلم؟ أفلا يعلم لو أن عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم، وأن أكثر من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدئ، والذي يدرك ولن يجدهم هو الحق المبين، وأن الجاهل بأمرهم والمخالفهم هو الذي معه من الحشو ما معه من الضلال. نعم، هو الحشو، هو الحشوي، وعنده الحشو وعنده الضلال. نعم. وهذا باب يعود شرحه بين النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا يحصره إلا ذو الجلال. إلا ذو الجلال. والأفعال ما له ما لا يحصره إلا ذو الجلال. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستمر إن شاء الله بعد الصلاة.